الحلم خدنا معاه وسافرنا على دنياه، لقيناه وهم وسراب. كلمات عمر بطيشة، نغمات صلاح الشرنوبي، ووردة ومليت من الغربة. Oh. وتعبت من الترحال.